طيب يا طيب يا أستاذ، بس ليس منطقيا أن كل ما واحد بده يجيب عن السؤال السابق ما مذهبك؟ أنا مذهبي مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بدنا بقى عبارة تكون مختصرة موجزة. موجزة. شو رأيك أنه إذا واحد سألني أنا أو أنت أنه شو مذهبك؟ قلت له سلفي، ما وافق. ما وافق بالرغم ان المقدمات كلها وافق عليها. فلا يوجد على وجه الارض اليوم ابدا من يقول على الكتاب والسنه وضميمه وعلى منهج السلف الصالح. هذا موضوع بارك الله فيه كان اثير في المؤتمر الاسلامي الذي اقيم منذ بضع سنين في المدينه المنوره، وكنت انا بعد ما قطعوا العلاقة التدريسية بيننا وبينهم دعيت مجلس الدعيه، فكان أثير موضوع الفقه الإسلامي من أين يستنبط؟ قالوا من الكتاب والسنة، وكانوا شكلين مجال متعددة. نعم كنت حاضرة في ذلك. كنت حاضر. فأنا رفعت أصبع وقلت شو رأيك يا فضيلة الأستاذ أن يضاف، وذكرت مثل ما سبق من الكلام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأن كل البدعات تدعي الكتاب والسنة، وسجل هذا فعلا هذا القيد، لكن وين نعمل؟ الآن إخوان المسلمين اللي صاروا 70 سنة وهم يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة، هل يقولون تسمع منهم على منهج السلف الصالح؟ لا. حزب التحرير ما تسمع، جماعة التبليغ ما تسمع. إذا لا تخشى من لا. هذا الإعلان، هذا الإعلان في الحقيقة ولو لم يطبق لكنه كسب علمي كبير. هذا هو. لكن في الشيء لشيخنا حتى لو قالوها لن يفعلوا بها ولن يتقيدوا بها على الإطلاق. أنا قلت لك آنفا سجل في المؤتمر لكن هات الفعل إلا أنه الأخ هنا لا يزال هو يعني قلبه طيب ورأيه يعني حسن، لكن له حق يسأل ما هو البديل. هلا كثير بنقول له حرام يا جماعه تحطوا اموالكم في البنك سواء كان عليه لافتة بنك اخواننا، بيقول لك شو البديل؟ بنقول لهم بديل ولو بعض البديل، استأجر صندوق وحطه هناك ولا تمتد يد الربا اليه، هذا نوع من البديل. لا ان الدنيا بديل على كيفهم، يحلوا لهم مشاكل اقتصاديه اللي بتمنع قروشهم بالماديه الى اخره. لا هيك بديل في الاسلام ما في، لكن هنا البديل بقى بامكانهم كما قلنا فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. ونحن نؤكد وندعو الله عز وجل أن يتمكنوا من الوصول لرفع راية الإسلام لا إله إلا الله، لكن مو على طريقة صدامكم أن يرفعوا راية لا إله إلا الله على كابل ويحكموا بالمذهب الحنفي، لكن ما يقفون عنده وإنما يستعينون. لا بالمذهب عرفت بالمذهب شيخنا. نعم. إنا بالمذهب الحنيفي. ذلك ما نبغي. أنا في شغلة في انا تسمحوا لي بدي امشي لانه في عندي موعد، بس بشرط واحد. نعم انه ما يمحقك صاحبنا احنا عزيزنا. هلا والله انا هو بكيف وعد، بس انا بدي اقول شيخنا شغله. في ايضا لفظه او مصطلح بيرددوه كثيرا وبيجعلوه هذا هو اللي بيجمع الامه، لأنه بدندن حول بعض الناس المحققين والكتاب وكذا، وهو أهل السنة والجماعة. هذه الكلمة أخطر من أن يقولوا نحن على مذهب الكتاب والسنة، لأنه هذه الكلمة سبحان الله مهمة، وأيضا من أكبر المصطلحات خطورة في عصرنا الحاضر. لأنها تجمع الكردي وتجمع العلم. إن شاء الله تعالى. لكن أنا استجعلتني ولا تؤاخذني أستوجس منك خيفة. ما تأخذني أنا عشت وكنت أبلغ من العمر 80 ولا أعرف إلا المصارحة، خاصة مع أخواننا الطيبين أمثال الجميع الحاضرين. لأنه لما أسألك نرجو أن يصلوا إلى كابول ويرفعوا الرأي الإسلامي وليحكموا بالمذهب الحنفي. حطيت إلى حلا راسك. لا أنت كملت شيء. إيه كملت. العلم. إيه. صحيح. ليش حطيت إلى حلا راسك؟ هو الكلام الصحيح. يعني لأنه لأول مرة تسمعه. بينما أنا كنت لك يا ويلي. هاي. توافقني يا شيخ. كان هذا يا أستاذ. بنقول لك بدك إياه من نوع ثاني. بس يا أخوانا فارس أخونا في عنده كلمة لازم لا ممكن بكرة الصباح إن شاء الله اللي التلفون إن شاء الله تعالى. وطبعا يعني من الشرف بكرة إن شاء الله أنا أكلمهم وأرد الخبر. طيب جماعة يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. كمان من لك لو كنت من أولئك من لك عزيز بدون خيار. أنا عارف إني أنا عزيز بدون خيار. الحمد لله.